يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فما زلنا مع ما يتعلق بتوجيهي وباقي الصلاة وكنا وقفنا مع ما رواه مالك رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في توضيحه لأوقات الصلاة في بعثه كتابا إلى عماله، فقال رحمه الله تعالى عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فلما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان في ذراع إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر من يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم عالية مشتبهة. وكنا وقفنا في شرح ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله قول عمر رضي الله عنه قبل غروب الشمس مسيرة وما يسير الراكب أو قدر ما يسير الراكب فرسخا أو ثلاثة فراسخ قبل غروب الشمس. ثم قال رحمه الله تعالى: والمغرب إذا غربت الشمس. فهذه هي الصلاة الثالثة. إذا قلنا بأن ابتداء الأوقات يكون بيانه من صلاة الظهر وهي الرابعة، إذا قلنا بأن ابتداء الأوقات يكون من أول النهار واليوم الشرعي، وذلك يكون لصلاة الصبح. والمغرب من الصلوات التي تعدد أسماؤها كما هو الشأن في باقي الصلوات، فإنها تسمى صلاة المغرب، ذلك نسبة إلى الوقت الذي تقع فيه وهو غروب الشمس. وتسمى أيضا بصلاة الشهر، وهذا الذي ذكره ابن زيد رحمه الله في رسالته، قال: وتسمى صلاة الشهر. قيل سبب تسميتها بصلاة الشاهد هو أنها إنما تكون عند طلوع النجم، تسميه العرب الشاهد. وقال بعض العلماء: إنما سميت صلاة المغرب بصلاة الشاهد الذي هو الحاضر، لأن المساجر والحاضر فيها سواء فلا تفصل، فكانت صلاة المسافر فيها ثلاث ركعات كما يصليها الحاضر أي الشاهد ثلاث ركعات. والشاهد هو الحاضر، ومنه قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من حضر منكم الشهر فليصم. وقال بعض العلماء: إنما سميت صلاة المغرب بصلاة الشاهد لأن الناس تصليها مباشرة بعد غروب الشمس، وعليه فمن شهدها فلا ينتظر من غاب عنها، من شهدها في المسجد فإن الجماعة تقام مباشرة حتى نحن نقيمها مثلا بعد خمس دقائق أو ثلاث دقائق، فكأن من حضر المسجد وشهد المسجد لا ينتظر من غاب عنه. هذه التسمية الثانية. والأقرب والله أعلم أن تسميتها لسبب النجم كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي بردة: حين يطلع الشاهد، أي هذا النجم، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى للتقديم الواقع، وتسمى أيضا العشاء، ولكن هذه التسمية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب ولا تغلبنكم الأعراب عن صلاة المغرب، يسمونها العشاء، يسمونها العشاء. وسبب النهي عن تسميتها بصلاة العشاء هو أن العرب إنما كانت تفعل هذا، فهذا يؤدي إلى الالتباس بينها وبين صلاة العشاء. لذلك اختلف العلماء في حكم تسمية صلاة المغرب بالعشاء، بعضهم منع مطلقا، وبعضهم قال إذا زال الالتباس بأن قلت العشاء الأولى فإنه جائز، لأنك بهذا تفرق بينها وبين العشاء الآخرة. قلنا فبعضهم قال لا يجوز أن تقول أو يكره أن تقول على خلاف للمغرب صلاة العشاء مطلقا، سواء قيدت أو أطلقت. وبعض العلماء قال ما دام أن العلة في النهي هو الالتباس، خشية الالتباس بينها وبين صلاة العشاء الثانية، فقالوا إذا ما قيدت فقل صلاة العشاء الأولى جلس. وهذا الثاني قوله قول قريب وقول قوي. والمغرب ذكر عمر رضي الله عنه أن دخول وقتها يكون بغروب الشمس، وهذا بإجماع الأمة لم يخالف أحد من العلماء بأن وقت صلاة المغرب إلى غروب الشمس. ولكن الذي يلزمنا أن نعلمه أن الغروب غروبان، أن الغروب غروبان، غروب عند أهل الشريعة وغروب عند أهل الفلك، غروب عند أهل الشريعة وغروب عند أهل الفلك، حتى لا ينتقل ذهن القارئ إذا ما قرأ غروب الشمس إلى ماذا؟ إلى الغروب الفلكي. علماء الفلك والميقات يقولون غروب الشمس يتحقق بوصولها إلى الأفق في المركز، بمعنى إذا غابت ماذا؟ نصف دائرة. وأما علماء الشريعة وهو الذي يسمى عندنا الغروب الشرعي، فهو بأن يغرب قرص الشمس كله في الأفق، أن يغرب قرص الشمس كله في الأفق، فإذا ما غرب قرص الشمس كله في الأفق فإنه يحين حينها وقت صلاة. وعليه فمن ظن بأن المقصود هو الغروب الفلكي فصلى صلاة المغرب عند غروب نصف قرصه أو نصف دائرة الشمس، فما حكم صلاته؟ حكم صلاته أنها باطلة. وعليه فيلزمنا أن نفرق بين الغروب الفلكي الذي قد تجدونه في كتب علماء الفلك، وبين الغروب الذي يكون عند علماء الشمس. ما المقصود بغروب هذا؟ الغروب يتبعه ظهور أشعة الشمس في السماء وظهور أثر تلك الأشعة، وبالتالي فتبقى في بعض الأحيان حمرة. فهل تعتبر هذه الحمرة أم لا تعتبر؟ العلماء على أن هذه الحمرة لا تعتبر، وأن ما بقي من أثر الشمس من شعاعها وأثر شعاعها لا يعتبر فيها. وبالتالي فلا يقول النقائي ما دام أن أشعة الشمس ما زالت بحمرتها أن الشمس لم تغرب، متى غاب القرص فإننا نحكم بأن صلاة المغرب قد دخلت. لكن في بعض الأحيان قد يكون في منطقة جبل وأنت في سفحه أو في سهل من الأرض، فقد تنظر إلى الأعلى فتجد بأن الشمس قد توارت خلف الجبل، فهل تحكم على الصلاة بأن وقتها قد دخلت؟ مثلا احنا مثلا في العاصمة، لو أن الواحد منا كان في سطح العاصمة مثلا في باب الواد أو في القصبة أو كذا، قد ينظر إلى جهة مزرعة يرى بأن الشمس قد توارت خلف الجبل، فهل يحكم على ذلك بأنه غروب؟ لا يحكم على ذلك بأنه غروب. ولذلك قال العلماء العبرة في الغروب أن تغيب الشمس في السهل والجبل، أن تغيب الشمس في السهل وفي الجبل. فإن قال قائل فإن حال بيني وبين الشمس جبل فكيف أعرف بأن الشمس قد غربت؟ يقال إنك إما أن تنظر إلى جهة الغروب فترى أن الشمس غربت، وهذا إذا كنت في سهل من الأرض، وإما أن يكون جبل فتضطر إلى أن تنظر إلى جهة الشرق، فإذا ما رأيت غلمة وإن لم ترى غروب الشمس من هذه الجهة فإنك تحكم على الشمس بأنها قد غربت. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، لأنهما أمران متلازمان، والعبرة بالشمس وضوئها. فإذا ما غربت الشمس في جهة المغرب فإنه لا محالة تكون جهة الشرق مظلمة، وبالتالي فمن لم يستطع أن يحكم عن المغرب من جهة غروب الشمس لوجود حائل كجبل أو هضبة أو غيرها فإنه ينظر إلى جهة الشرق، فإن وجد ظلمة فإنه يحكم على الوقت أي وقت المغرب بأنه قد دخل. وهل وقت المغرب واحد أم يمتد؟ المعتمد والمشهور عند المالكية أن وقت المغرب بقدر أداء شروطها ثم أداءها، بمعنى أنه إذا ما دخل الوقت فإنك متى توضأت أو اغتسل الجنوب أو اغتسلت الحائض ثم قام فصلى ثلاث ركعات ثم سلم فإن الوقت قد خرج، مع أن وقتها ضيق بقدر ما يسع شرطها الذي هو خارج عنها أو خارج عنها وبقدر أدائها هي في نفسها. هذا هو القول المشهور عند المالكية. وذهب كثير من العلماء إلى أن وقتها يمتد إلى غاية غياب الشفق، والمقصود بالشفق الشفق الأحمر ثم الفاتح. وهذا القول ضعيف في المذهب، ولكن قال كثير من محققي المذهب بأنه هو الراجح، وممن رجحه ابن عبد البر والبارجي وابن رشد وابن العربي، فقالوا إن الوقت يخرج بغياب الشفق، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. وذلك الحديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم والمغرب ما لم يغب الشفق، أي وقت المغرب يمتد إلى غاية غياب الشفق، فإذا ما غاب الشفق فإنه ينتهي. ويؤيده أن الأصل العام أن الصلاة لا يخرج وقتها إلا بدخول وقت الصلاة الثاني، هذا كأصل عام، وإن كان بعضه قد أبدى عليه بعض الاستثناءات. فمحصلة قوله أن أقرب الله أعلم أن وقت المغرب يمتد من غروب الشمس إلى غاية غروب الشفق. ثم قال رضي الله عنه والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، والعشاء أي وصل العشاء إما على الصوم وإما على حكي العامل، وصل العشاء أو وصل صلاة العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. وهذا فيه بيان من عمر رضي الله عنه لوقت العشاء ابتداء وانتهاء. والعشاء سميت عشاء لأنها توقع في هذا الوقت وهو وقت العشاء، والعشاء هو الظلمة، وماذا هو الظلمة أو سباد الظلمة. ومن المعلوم بأن العشاء توقع بعد ما بعد صلاة المغرب وبعد دخول الليل. اختلف بعض العلماء أو أبدى رأي آخر في تسميتها صلاة العشاء، وبعضهم قال وهو الأقرب أنها لأنها توقع في هذا الوقت الذي فيه ظلمة. وقال بعض العلماء سميت العشاء عشاء من العشاء، يقال فلان أعشى وبه عشاء إذا كان لا يبصر في الليل، لأن الناس صنفان، منهم من يبصر في الليل وفي النهار، ومنهم من لا يبصر في النهار. تجد بعض الناس وفي الطب يسموه العشاء الليلي، العشاء الليلي، وهو الشخص الذي لا يبصر في الليل ولكن يبصر في النهار. فقيل هذه الصلاة يوقعها الناس إذا صعبت الرؤية، فإن الرؤية في النهار ليست كالرؤية عند غروب الشمس، وليست الرؤية عند العشاء كالرؤية قبل هذين الوقتين، فإنها تضعف وتصعب. فقيل لما كان إيقاعها في هذا الوقت يؤدي إلى ما يؤدي أو يوقع في وقت البصر فيه لا يكون مبصرا الإبصار الجيد، والإبصار الذي يكون قبل هذا الوقت سميت عشاء. والقول الأول أقرب، وهو لأن الغالب أن الصلوات إنما تسمى بالأوقات التي توقع فيها، وتسمى باسمين آخرين، وهو العشاء الآخرة، وهذا تفريقا بينها وبين المغرب، إذا قلنا هي العشاء الأولى. وتسمى أيضا العتمة، تسمى أيضا العتمة، والعتمة في لغة العرب هي ظلام الثلث الأول من الليل، ظلام الثلث الأول من الليل، والصلاة توقع في هذا الوقت فلذلك تسمى العتمة. ولكن ورد النهي عن تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب عن صلاتكم العشاء إنهم يسمونها العتمة، وإنما يعتدون أو يعتدون بفتح وبالضم، إنما يعتدون أو يعتدون الإبل. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه هذه الصلاة وقت هذه الصلاة أو تسمى هذه الصلاة بالوقت الذي يذهب فيه الأعراب لحلب إبله، فهم يذهبون في هذا الوقت فيقولون أعتم إذا ذهب بالإبل حتى يحلبه، فحتى تبقى لهذا الاسم طلالة وحلاوة وبعد عن مثل هذا الصنيع، فأنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتها بالعتمة. واختلف العلماء في هذا، فبعضهم قال مكروه، وبعضهم قال إنه محرم، وبعضهم قال هو مكروه والكراهة أقرب وأظهر. قال العشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل. الشفق شفقان، شفق أحمر وشفق أبيض، وجمهور العلماء على أن المقصود ها هنا هو الشفق الأحمر، لأن الشمس إذا ما غابت فإنه يبقى لشعاعها تأثيرا، فيبقى في السماء ماما، يبقى في السماء حمرة، فإذا ما غابت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. وهذا خلافا للأحناف الذين قالوا المقصود هو الشفق الأبيض، ذلك لأن الشفق الأبيض يأتي بعد الشفق الأحمر. نحن بالنسبة لليوم عندنا طرفان، صباح ومساء، فعندنا ثلاثة طوالع وعندنا ثلاثة غوارب، ثلاثة طوالع وثلاثة غوارب، يطلع الفجر الكاذب ثم يأتي عقبه الفجر الصادق ثم تطلع عكس القضية، تغرب الشمس ثم يأتي الشفق الأحمر ثم يأتي الشفق الأبيض. قال العلماء العبرة بأوسطهما، العبرة بأوسطهما. الأوسط في الطرف الأول هو ماذا؟ الفجر الصادق. فكذلك الأوسط في المساء هو الشفق الأحمر. وبالتالي كما أنه لا عبرة بالفجر الكاذب صباحا فلا عبرة بالشفق الأبيض مساء، كما أنه لا عبرة بالشفق الفجر الكاذب صباحا فإنه لا عبرة بالشفق الأبيض مساء. فالثلاثة طوالع العبرة بأوسطها، والثلاثة الغوالب العبرة بأوسطها أيضا. فإذا الراجح هو ماذا؟ هو غيبوبة الشفق وعليه فمن أوقع صلاته قبل غياب الشفق الأحمر هل تصح صلاته؟ جمهرة العلماء حتى بعضهم الإجماع إلا عمن شذ أنها لا تصح، فإن كان بعض المالكية يخفف فيها فيقول إن الصلاة في هذه الحال إذا كانت قريبة من غيبوبة الشفق تصح، والأحوط للإنسان أن لا يصلي صلاة العشاء إلا إذا غاب الشفق الأحمر. قال إذا غاب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، الليل المقصود به ها هنا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وعليه فإنه يقسم هذا الليل على ثلاثة، فيه ثلث أول وثلث ثاني وهو الأوسط، وثلث ثالث وثلث الأخير. فما المقصود هاهنا؟ لم يوضح. قال غاب الشفق إلى الثلث الأول، هل المقصود الثلث الأول أم الثلث الثاني أم الثلث الثالث؟ لم يوضح. ففي الكلام نوع من الإجمال يوضحه أحاديث أخرى، منها ما في الصحيح إذا غاب الثلث الأول من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وغيره إذا ذهب الثلث أو ثلث الليل. وقوله إذا ذهب ثلث الليل ليس المقصود به إذا ذهب ثلث الليل الأخير، لأنه يعقبه فجر، أنه يعقبه فجر، فدل على أن المراد هو الثلث الأول من الليل. مثلا لو كان فرضا فقط، لو كان المغرب على الساعة الثانية والفجر على الساعة الرابعة مثلا، كم يكون الثلث؟ ها؟ كم عدد الساعات؟ عدد الساعات بين من الثامنة إلى الرابعة صباحا كم ساعة؟ 8 ساعات، تقسمها على 3 حوالي ساعتين وثلث مثلا، ساعتين وثلث، معناه آخر الثلث الأول من الليل كم يكون؟ 10:20 تقريبا، 10:20. فمقصود عمر رضي الله عنه هو الثلث الأول من الليل. وسوف يأتي بأنه قد روي في بعض الأحاديث، بل حتى عمر رضي الله عنه قال فإن أخرت فإلى شطر الليل، في بعض الأحاديث إلى نصف الليل. سوف يأتي تحقيق الكلام في هذا التعارض الظاهري بين القول بالثلث والقول بالنصف. لكن إجمالا يقال إن الثلث الأول من الليل هو الوقت المختار لصلاة العشاء. الثلث الأول من الليل هو الوقت المختار لصلاة العشاء، خاصة لضعافة الناس وللنساء وللشيوخ والمرضى. وسوف يأتي الكلام في حكم تأخيره، هل تأخيره أفضل إلى النصف الأول النصف آخر النصف من الليل الأول من الليل أم أن الصلاة في وقتها أفضل؟ قال رحمه الله رضي الله عنه: إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الأول فمن نام فلا لامت عينه، فمن نام فلا لامت عينه، فمن نام فلا لامت عينه. فكرر اللفظة 3 مرات. قيل هذا خرج مخرج الدعاء، فأن عمر رضي الله عنه دعا على من نام ولم يصلي. وعادة العرب أنها تقول مثلا تقول قرت عينك مثلا أو نامت عينك، إذا دعت لك بالراحة راح في الباب، إذا حبيت تدعي الإنسان براحة في الباب نقول مثلا نرقد ما تخنفش، ناس على أن كلام مطمئن للعكس كي يحلف فيه وش يقول يحلف فيه يقول له ما نخليك ترقد أو تبقى تخمم الناس، كأنه دعاء في الأول بالراحة راحة البال، وإذا قال لا نمت أو لا نامت عينك دعاء عليه بماذا؟ بأنه لن يجد راحة البال. فكذلك هاهو، فكأنه إذا نام لن ينام مطمئنا، أو أن النوم لا يرتفع عنه فيكون في أراق الليلة كله. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وهو صحيح، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما أخرجه البخاري في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام قبل العشاء فلا نمت عينه. ولكن الحديث ضعيف، لذلك قال ابن رجب في فتح الباري رحمه الله تعالى قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب شيء، أي في الدعاء على من نام قبل العشاء. قال: وإنما هذا مروي عن عمر رضي الله عنه، وهو يقصر ماذا؟ يقصر هذا الأثر. والنوم قبل العشاء مكروه، وإن كان قد حرمه بعضهم، ولكن الراجح أنه مكروه، وذلك لحديث أبي بردة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والثمر بعده. الثمر أي التحدث بعد العشاء، وهذا الذي سري به المسلمون في زمانه من السهر في الحديث وفي المقام على شاشات التلفاز من غير فائدة. السبب في ذلك أو علة ذلك وحكمته حتى ينام الإنسان فينشط لقيام الليل أو ينشط لصلاة الفجر، وبالتالي فإن كثيرا من الناس سبب تضييعها لصلاة الفجر فضلا عن قيام الليل هو ماذا؟ هو سهره، هو سهره. فما تظن بشخص يسهر إلى نصف الليل ثم ينام، فإنه لا محالة لن يقوم الليل، وإن صلى الصبح في وقته، صلى الصبح في وقته. فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبل العشاء والثمر أي التحدث بعدها إلا بذي حاجة. ولذلك في صحيح البخاري تبويب على أن الإنسان يجوز له أن يتسامر وأن يتحدث بعد العشاء إذا جاءه ضيف للسهر عنده، فلا شيء، لأن العرب تقول إن الحديث من القراء، إن الحديث من إكرام الضيف. يجيك الضيف يقول له أنا لا أصلى عشان يتكلم، فإن الحديث من القراء، ولكن بشرط أن تعلم فإنك تقول إلى الفجر، إلا فإن الوسائل تعطى حكم مقاصدها. قال: وكره ماذا؟ النوم قبل صلاة العشاء، ذلك لأن من نام قبل صلاة العشاء فإن النوم في أول الليل ما لا يكون مستثقلا طويلا، فلعله قد يدركه الفجر وهو لم يصلي صلاة العشاء. ولذلك كان بعض العلماء يقول: يجوز لمن أوصى من ينبهه أن ينام ولا حرج عليه. وأن شخصا كان متعبا فأراد أن ينام بعد المغرب، فقال لزوجته أو لأخته أو لأخيه أو لأمه: إذا ما حان وقت العشاء فأيقظيني. قالوا: هذا لا حرج عليه، وإنما الحرج في من نام من غير من غير أن يوصل، ويقوم مقامه في زماننا لو أن إنسانا جعل منبها ينبهه عند وقت صلاة العشاء وعلم من نفسه أنه يقوم، وعلم من نفسه أنه يقوم في هذه الحالة فلا كراهة في ذلك. فإذا فدعا عمر رضي الله عنه على من نام قبل صلاة العشاء، وذلك لأن النوم قبلها إما أن يؤدي إلى تركها أو إنه مظنة لتركها، فلذلك دعا رضي الله عنه عليه. وفي سنن ابن ماجة بإسناد فيه الضعف عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام قبل العشاء وما كان يتسامر بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ما رجع من البيت فإنه إما أن ينام وإما أن يصلي، لأن صلاته كانت في أول الليل وفي وسطه وفي آخره. أما أن يتسامر هكذا من غير حاجة فما كان من هديه عليه الصلاة والسلام. وكرره رضي الله عنه ثلاثا فقال: فمن نام فلا نامت عينه. قيل كان هذا من عمر رضي الله عنه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا سلم ثلاثا حتى يسمع الناس كلامه. ولذلك بوب البخاري في صحيحه في هذا باب في من سلم ثلاثا أو تكلم بالكلمة ثلاثا، وأورد أحاديث كثيرة. قيل هذا منه، أي أن عمر رضي الله عنه فعله ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إنما فعله تأكيدا، والكلام إذا تقرر وتأكد. ولذلك تجد بعض الناس إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف مثلا ثلاث مرات أو أربع مرات حتى يؤكد حلفه، فكذلك هذا، فكأن عمر رضي الله عنه كررها ثلاثا حتى يؤكد على خطورة النوم قبل صلاة العشاء، وأنه قد يؤدي إلى تأخير هذه الصلاة عن وقتها، إما وقتها باختياري وإما أنه قد يدركه الفجر ولم يصلها بعد. قال: فمن نام فلا نامت عينه والصبح، هذا إما أنه معطوف وإما على أنه منصوب بحسب العامل، أي وصلي صلاة الصبح. والنجوم بادية مشتبكة، والنجوم بادية أي ظاهرة مشتبكة، قال بعض العلماء مختلط بعضها ببعض. وقال بعضهم اشتباكها هنا المقصود به اشتباك النجوم مع الضوء، ضوء طلوع الشمس الذي ينبثق عنه انشقاق وانفجار الفجر، ولا تعارض بين هذا وذاك. فإن بدو هذه النجوم لا يكون إلا لكثرتها، وإذا ما كثرت اختلطت، وإذا ما بدت مع اختلاطها وكثرتها في هذا الوقت فإنه يدل على ماذا؟ على أن الناس أوقعت الصلاة أو على الأمر بإيقاع الصلاة في أول وقت الفجر، وهذا مما استدل به العلماء على أن صلاة الفجر تكون بغلسة، وهو الوقت الذي يختلط فيه الضياء بالظلمة، الذي يختلط فيه الضياء بالظلمة، أي وصلي صلاة الفجر في أول وقتها حين يكون فيه اختلاط بين ضوء الفجر وظلمة الليل. ما علامة ذلك؟ وجود هذه النجوم، وليس فيه ما يدل على أنك توقع الصلاة قبل طلوع الفجر، لأن إيقاع صلاة الصبح قبل طلوع الفجر يعتبر معنى باطل أصلا. من صلى قبل طلوع الفجر فإن صلاته تكون باطلة، وإلا فمقصود عمر رضي الله عنه المبادرة بها في أول وقتها، وذلك لأنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستدام أنه يصلي الفجر بغلبة. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى، أبو موسى ها هنا هو أبو موسى الأشعري الله يرحمه رضي الله عنه، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتركة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. هذا أثر آخر عن عمر رضي الله عنه، فيه ما يدل على ماذا؟ على الاختيارات، اختيارات إمام مالك رحمه الله تعالى بأوقات الصلاة. فهذا كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. في الأول كان الكتاب مبهم، قال إلى عماله، أما هذا فإنه ظاهر في كونه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فيحتمل أنه بعثه إليه لما كان واليا، أنه كان من ولاته رضي الله عنه ومن عماله، ويحتمل أنه بعثه إليه وهو ليس بوالي من الولاد، وإنما بعثه له بناء على أنه صحابي جليل رضي الله عنه. فكتب إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، يقال زاغ يزوغ وهو الميل، فكل ميل عن الاعتدال سمى زيغا، ومنه قوله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما مالوا عن الحق، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكل شيء مال عن الاعتدال فإنه يسمى زيغا. الشمس اعتدالها أن تكون في كبد السماء، لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب، فإذا ما مالت ناحية الغرب يقال عنها مائلة وزائغة، مائلة وزائغة. فبين عمر رضي الله عنه أن وقت الظهر إذا زاغت الشمس، أي إذا مالت الشمس، ومقصوده الميل ناحية الغرب، ولكن قلنا لا، إن يحسب الظل الذي تزول عنه الشمس ثم يبدأ وقت صلاة الظهر. وظاهر هذا يتعارض مع قوله رضي الله عنه ماذا قال في الأول؟ قال صلي الظهر إذا كان الفيء ذراعا. قلنا وكينونة الفيء ذراعا هذا يأتي بعد زوال الشمس، وقلنا بأنه يعتبر ربع قامة، معناه وقت الصلاة في هذا الكتاب أو تأذية الصلاة في هذا الكتاب تقع قبل، فظاهره التعارض مع الأول. وفك هذا التعارض بما ذكره الباجلي وغيره رحمة الله عليه، وهو أن الأول إنما كان مقصود عمر رضي الله عنه فيه صلاة الجماعة التي تؤدى في المساجد، وأما هذه فكانت كتابة لأبي موسى الأشعري في خاصة في نفسه. ولذلك ذكرنا في الدرس السابق بأن تأخير الصلاة والمقصود صلاة الظهر إلى الذراع إذا كان في ذراعا هذا خاص بالجماعات. قلنا أما الأحداث وصلاة الجمعة قلنا فإنها تكون عند زوال الشمس، وذلك للأصل العام أن الأصل المسارعة في الخيرات والمسابقة في الخيرات وإيقاء الصلوات في أول وقتها إلا لمصلحة، فتحققت المصلحة في الجماعة، وذلك باجتماعها لأنها تكون مشتغلة أو غافلة، فيحتاج إلى تأخير الصلاة ذراعا حتى يجتمع الناس. وأما ها هنا فلما كان مقصوده صلاة الفرد، صلاة الفرد الواحد في بيته مثلا أو في حانوته، فقال صلي إذا زاغت الشمس. وهذا الذي بنى عليه مالك رحمه الله تعالى اختياره في كون صلاة الجماعة في الظهر تؤخر إلى الزراعة. وأما من صلى لنفسه وحده في البيت كامرأة أو شخص صلى في داره فإنه يصلي عند زوال الشمس مباشرة، عند زوال الشمس مباشرة، وبالتالي فلا يكون فيه تعارض بين الكتابين، فالأول قصد الجماعات وهذا قصد المنفرد. والذي يؤيد هذا أنه قال في الأول صلوا خطاب للجمع، وأما في هذا فقال صلي خطاب للفرد، خطاب للفرد. قال أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرته. ذكر كما في الحديث أو في الأثر السابق أوصاف تتعلق بالشمس وهي كونها بيضاء وكونها نقية، ثم فسر نقاوتها بكونها لم تدخلها صفرته. لكن في الأثر الذي سبق ذكر وصفا ثالثا وهي أن تكون تكون مرتفعة، تكون مرتفعة. قلنا وهي أوصاف متلازمة، فإنها متى كانت مرتفعة متى كانت مرتفعة تكون بيضاء، لأن صفرتها من أين تأتي؟ من ميلها إلى الغروب، وميلها إلى الغروب بنزولها، فهي تكون نقية حال ارتفاعها وتدخلها صفرة بعد نزولها بعض الشيء. قال إذا كان الشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، هذا الكلام فيه الكلام فيما تقدم. قال وأخر العشاء ما لم تنم، وأخر العشاء ما لم تنم، وهذا فيه تحديد لوقت العشاء عند بعض العلماء، ولكن التحديد ها هنا وقع بالنوم، فوقع فيه إشكال مما حدث بعض العلماء أن يقول إن الكلام ليس على ظاهره، كما مال إلى ذلك ابن العربي رحمه الله تعالى في المفارق. قال قوله ما لم تنم ليس على ظاهره، وإنما هو نهي له عن النوم قبل العشاء، ليس على ظاهره وإنما هو نهي له عن النوم قبل العشاء، بينما اختار بعض العلماء أنه على ظاهره، أنه على ظاهره. ويؤيد الثانية هذا أن عمر رضي الله عنه إنما بعث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بالكتاب ليبين له المواقف، وإن قلنا بأن عمر رضي الله عنه أراد به الدعاء فيشهد له ما تقدم وهو قوله فمن نام فلا نامت عينه ثلاث مرات. قوله ما لم تنم قيل هذا خطاب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه بأن يؤخر صلاة العشاء ما لم يكن فيه شدة على الجسم، ولذلك اختار بعض العلماء أنه إذا لم تكن فيه شدة على الناس فإنها تؤخر صلاة العشاء بعض الشيء. وقال بعضهم بل قد علم منه بأنه كان رجلا عابدا، كان رجلا عابدا، وأنه كان ينام أول الليل حتى يستطيع ويتقوى ليقوم فيما تبقى من الليل، فنبهه على أنه إذا أردت أن تفعل ذلك فصل العشاء قبل أن تنام، وبالتالي فلا يكون فيه تحديدا للوقت. ولذلك قال بعض العلماء أحاله أحال عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري على ما قد علم، أنه كان من علماء الصحابة رضي الله عنه، فكان يعلم بأن وقت دخول العشاء بغيبوبة الشفق الأحمر. الله أعلم. قال له: وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، أي وصلي صلاة الصبح. والقول فيه قد تقدم بادية مشتبكة أي ظاهرة، مشتبكة أي مختلط بعضها ببعض، أو مختلط ظلمة الليل مع الفجر، وبالتالي فيكون فيه دليلا على إيقاع صلاة الصبح بغلس، بغلس أي بظلمة باقية من الليل، دليلها ماذا؟ دليلها النجوم. وبطلوع الفجر بإجماع الأمة على أن من أوقع الصلاة قبل طلوع الفجر فإنها لا تصح منه. قال: وقرأ فيها يرجع على ماذا؟ على آخر مذكور، وهو صلاة الصبح. وقرأ فيها بصورتين طويلتين من المفصل، أي وقرأ يا أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في صلاة الصبح من المفصل. والمفصل هو الجزء السبع الأخير عند بعض العلماء من القرآن، وسمي المفصل مفصلا قيل لكثرة الفواصل بين سوره بالبسملة، لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وقال بعضهم بأن الأحكام الشرعية فيه فصلت ولم يلحقها نفسه، أحكام الشرعية فيه فصلت ولم يلحقها نفسه. والأكثر هو والأكثرون على الأول، وهو أنه كثرة الفواصل بين سوره بالبسملة. واختلفوا في بدايته بعدما أجمعوا على نهايته. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان: وأجمعوا على أن المفصل آخره سورة النحل، ولكن اختلفوا في بدايته، اختلفوا في اختلاف كبير، لكن أقوى الأقوال والله أعلم قولها، وهو أنه إما أن يبدأ من قاف وإما أن يبدأ من الحجرات. والمعتمد عند المالكية أنه يبدأ من سورة الحجرات، من سورة الحجرات. وقال الطبري في البرهان: وعامة أهل الآثار على أن بدايته من سورة قاف. استدل من قال بأنه من سورة قاف بما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أوس الثقفي أنه أسلم في وفد ثقيف، ثم سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تحذبون القرآن؟ لأن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده يحذبون القرآن، بمعنى أنهم يقسمونه على سبعة أقسام، ثم في كل يوم يقرؤون قسما حتى يختموا القرآن في أسبوع. فقال: كيف كنتم تحذبون القرآن؟ فقال: كنا نحذبه ثلاثة سور وخمسة سور وسبعة سور، أي نقصي ثلاثة الأولى ثم الخمسة ثم السبعة ثم التسعة ثم الأحد عشر ثم ثلاثة عشر ثم من قاف إلى الف. وهذا الحديث سكت عليه الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، لكن ابن عبد البر نقل في الاستيعاب عن يحيى بن معين أنه قال إنه لا يصح، وهذا الأقرب أنه لا يصح، على أن الاستدلال فيه بعض من النظر، لأن المالكية يقولون إن الصحابي إن هذا الراوي لم يعد أو عد الفاتحة، فإن عدها فيكون المفصل يبدأ من الحجرات، يكون من الحجرات، ويوافق ماذا؟ ويوافق المشورة المعتمدة عنده، مفهوم. وإما أن يقال إنه لا تعد الفاتحة، وبالتالي فإنه يبدأ من قاف، قلنا وهو قول عامة أهل الأصل، لكنه قال هذا بصورتين طويلتين من المفصل، والمفصل ثلاثة أقسام: الطوال والأواصر والقصار، الطوال والأواصر والقصار، والخلاف في الأواصر والطوال يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى خلاف الحديث، أو في تفسير الحديث، والمالكية على أن الطوال تبتدئ من الحجرات إلى غاية البروج، إلى غاية صورة البروج. وعليه المقصود ها هنا أن يقرأ في صلاة الصبح بالسور التي هي بين الحجرات إلى صورة صورة. قال بعضهم والقراءة في صلاة الفجر طويلة مقارنة بغيرها، الصلاة في صلاة الصبح صلاة الفجر طويلة مقارنة بغيرها كصلاة الظهر والعصر. قيل وهذا من عدل الشريعة، وهذا من عدل الشريعة لأنها ركعتان تناسب أن تطول فيها القراءة، وأما الصلوات الأخرى فإما أربع ركعات وإما ثلاث ركعات، فناسب ماذا على حسب الوقت واشتغال الناس أن تكون مواكبة لعدد الركعات. قيل والحكمة في هذا أيضا أن القراءة في هذا الوقت مشهودة من الملائكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهذا التعاقب يكون أثناء صلاة الصبح، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أي تشهده الملائكة. والكلام في ماذا يقرأ في الصلوات سيأتي بيانه في أكثر تفصيل في الأبواب الأخرى. ثم قال رحمه الله تعالى حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يصير الراتب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإذا أخرت فإلى شطر الليل ولا تكن من الغافلين. وهذا الحديث أخرجه مالك من حديث هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عمر، والسند منقطع، ولكن ما تقدم يشهد له من قوله. وقلنا لا يعامل الموطأ مالك رحمه الله تعالى بحكم على ما فيه بالصحة والضعف، لأنه في كثير من الأحيان إنما يريده ليبين، وهذا الذي يظهر الله على اختياراته، يظهر فيه اختياراته، فلا يعامل معاملة كتب الحديث، إنه يريد فيه اختياراته، قد يكون مستنده هذا الأثر مثلا وشيء آخر لم يبدله في كتابه والله أعلم. فقال رحمه الله تعالى عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، هو عبد الله بن قيس الذي تقدم، أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية، فوصف الشمس بكونها بيضاء وبكونها نقية، نقاوتها هي عدم الصرار، ويكون ذلك حال ارتفاعها، ولم يكن هذه التفصيل. قال الشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. في الأثر الذي تقدم قال قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، وفي هذا جزم فقال ثلاثة فراسخ. فبعض العلماء قال هذا جزم والآخر شك، بعضهم قال جزم بعضهم قال هي المسألة تقريبية، فهذا ذكر ثلاثة فراسخ والآخر ذكر فرسخين أو ثلاثة، بحيث أنها لا تتعدى الثلاثة جزمة. وفيها أيضا خلاف العمامة عن إيقاع صلاة العصر في أول وقتها. قال وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، أن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، ما بينك أي بين أول الوقت، لكن هذا فيه إجمال، ولكن أحاله على ما علم، لأن أول الوقت هو غيبوبة الشفق الأحمر، فكأنه قال له وصلي صلاة العشاء بين الشفق الأحمر وبين ثلث الليل، ولم يوضح هذا الثلث هل هو الأول أو الثاني أو الثالث، أن الليل فيه ثلاثة أثلاث، قلنا ولكن يوضحه ما عند مسلم في حديث عبد الله بن عمرو إلى الثلث الأول، وحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه في السنن عندما قال أو لما ذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذهب ثلث الليل والمقصود بالذي ذهب هو ثلث الليل الأول، لأن الثلث الأخير يعقبه طلوع الفجر، فلم يكن مقصودا. قال وأن صلي صلاة العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فيكون موافقا لما تقدم. قال فإن أخرت فإلى شطر الليل، فإن أخرت إلى شطر الليل. الشطر يطلق ويراد به النصف، ويراد به قطعة من الشيء تكون أدنى من النصف، قد تكون أكثر من النصف، قد يراد به هذا الشيء، ولكن المقصود به هنا هو نصف الليل، هو نصف الليل. والليل المقصود به في الأوقات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعليه فإنه ينصف نصفين ويقسم اثنين على اثنين. فها هنا قال عمر فإن أخرت، ولم يذكر موجب التأخير، هل هو لأجل الضرورة أنه تأخير على جهة الاختيار والساعة، لم يبين. فبعض العلماء قال فإن أخرت أي فإن اضطررت للتأخير تأخرها إلى نصف الليل، فإن اضطررت إلى التأخير تأخرها إلى نصف الليل. والمالكية لهم قولان، في بل بعضهم قال ثلاثة أقوال في آخر وقت العشاء. فالمشهور عندهم أنهم إلى ثلث الليل الأول. وذكر بعض الشراح الحديث بأنه يمتد إلى غاية طلوع الفجر، وبعضهم قال إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. والأقرب أن يقال إن الأمر على جهة الاستحباب، أن الأمر على جهة الاستحباب، فإلى الثلث الأول هو المستحب، إلى الثلث الأول هو المستحب، فإن كان إلى النصف فلا. وبعضهم قال إن هذا يرجع إلى مصلحة الجماعة، يرجع إلى مصلحة الجماعة، فإن كان لا يشق على الجماعة فإنه يؤخر، وأما إن كان يشق على الجماعة كما هو الشأن في زماننا فإنه ماذا تقدم. وهذا الأطول والله أعلم. وبعض العلماء ابن حبيب رحمه الله تعالى عبد ابن حبيب قال إن كان في رمضان فإنها تؤخر، ولعله هذا يعمل به الناس في رمضان، فإنهم يؤخرون العشاء بعض الشيء، الأذان ثم الدرس ثم، وإن كان تأخيرها لا يقع إلى نصف الليل ولا يكون إلى ثلث الليل فضلا عن أن يكون إلى نصف الليل، ولكن فيه نوع من التأخير لأجل ما لأجل التوسعة على الناس، أنهم يأكلون ويستريحون ويسقون ويشربون قهوة، فماذا فيخرجون بعد مدة تكون مساعدة لهم على شؤونهم. فالتأخير في مثل هذا ماذا استحسنه بعض العلماء خاصة في رمضان. قال فإن أخرت فإلى شطر الليل أي إلى نصف الليل كما ورد في تحقيق مسلم وغيره. قال ولا تكن من الغافلين، أي ولا تكن من الغافلين عن تأدية الصلاة في وقتها، أو لا تكن من الغافلين فلا تؤدي الصلاة، لأن الغفلة من حيث الجملة مذمومة، الغفلة من حيث الجملة مذمومة، ولكن قد تصل إلى حد المعصية، وفي بعض الأحيان قد تصل إلى حد الكراهة أو خلاف الأول. فإن أخرت ما هو مستحب فلا تكون عاصيا، ولكن إذا أخرت حتى خرج الوقت فغفلتك ها هنا تؤدي إلى المعصية، فالغفلة مذمومة من حيث الجملة، فإن أدت إلى محرم كانت محرمة، وإن أدت إلى ترك مستحب فتكون خلاف الأولى أن تكون مكروها. قال حدثنا عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أن يخجر صلى الظهر إذا كان ظل كمثلك، والعصر إذا كان ظل كمثلك، والمغرب إذا غابت الشمس، والعشاء ما بين قربين ثلث الليل، يعني الغد. هذا أثر آخر ذكره مالك رحمه الله تعالى فيه توضيح بعض الأوقات تدل على اختياراته رحمه الله تعالى. وفيه أن عبد الله بن رافع رضي الله عنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن أوقات الصلاة فأخبره ببعض الأوقات فقال أنت أخبره. قال أبو هريرة أنا أخبره. فذكر أول ما ذكر صلاة الظهر فقال صل الظهر إذا كان ظلك مثل. قلنا وهذا صح فيه الأحاديث منه ما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه من حديث ابن عباس في السنن وغيره. ومعرفة الظل المثلي قد ذكرناه وهو أنه يجعل شاخصا على مكسر من الأرض كعود أو غيره أو قطعة خشب ثم إذا زالت الشمس ينظر إن توقف الظل ثم بدأ في الزيادة فإنه يحسب منه إلى غاية الطول الموجود في الشخص الموجود عنده. فعند ذلك ينتهي وقت الاختيار بالنسبة لصلاة الظهر عند المالكية. عندها ينتهي الوقت المختار للصلاة عند المالكية. قال بالعطف إذا كان ظلك مثليه معناه ضعف ماذا؟ ضعف ظلك. فلو كانت الخشبة مترا فإنه مع ظل الزوال أو الظل الذي زالت عليه الشمس ثم مترين عندها يخرج وقت العصر. وظاهره معارض لقوله أنه ما لم تحفر الشمس. وقد ورد في الصحيح أن الوقت يمتد إلى ظليه أي وقت العصر أنه يمتد إلى ظليه. ولذلك عندنا تحديد الوقت بالنسبة للعصر أي وقته المختار هي اضطرار الشمس. وعندنا إلى ماذا؟ إلى كون الظل مثليه. ولذلك اختلف الطرائق العلماء في الجمع بين الحديث. بعضهم قال المقصود أنك تدخل إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بيّن الوقت بأنه ينتهي عند كون الظل ظليه كبر عندما كان الظل مثليه فلما سلم صرت الشمس حتى لا يتعارض الحديث. ولكن يقال هذا إن كان يسعفه في الشتاء على بعد فإنه لا يسعفه في الصيف لأنه الوقت ماذا طويل. فإن كان يبعد أن يحتمل مثل هذا في الشتاء فكيف في الصيف. فالقول هذا فيه نوع من التأثر. وقال بعضهم كابن العربي رحمه الله تعالى إنه لا تعارض بين الحديثين. قال وذلك لأنه إذا كان ظل الشمس مثليه فإن الشمس تكون بيضاء مرتفعة فإذا ما بدأ الظل يتزايد فصار مثلثا أي إلى الظل الثالث مالت الظروب واضطرت. وهذا فيه نظر أيضا وأراد أن يقول أن الحديثان متساويان ولا تعارض بينهما. ولكن هذا فيه نظر أيضا لأن الواقع يشهد بأن ما بين الظلين إلى اضطرار الشمس ماذا مدة طويلة خاصة في الصيف. وفيه قول ثالث وهو الأقرب لله أعلم وهو الذي مال إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الحديث الذي حدد بالمثلين خرج مخرج الاستحباب وأما ما لم تصرف الشمس فهو الوقت ماذا الذي يعقبه الوقت الضروري الذي من أوقع الصلاة فيه صحت مع الإسلام. وهذا أولى الأقوال بالاعتبار وهو الأقرب والله أعلم وهو ثابت للتعارض ومعمل لكل الأحاديث والله أعلم. الله ثم ذكر رضي الله عنه وقت المغرب فقال والمغرب يصلي صلاة المغرب ويصلي المغرب إذا غربت الشمس فأصبح عامة وإلى العشاء ما دونك في الليل كذلك القول فيه في القول فيما تقدم. قال وصلى الصبح بغبش يعني الغبش، وهذا فيه أيضا ما يشهد لكون صلاة الصبح تصلى بغلس في أول وقتها. وقيل الغبش هو الغلس، وقال بعضهم متخالفان اختار رحمه الله تعالى، ولكن الذي يظهر بأن فيه كناية بقاع الصلاة في أول وقتها من صلاة الفجر. قال حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف الأيلي هم يصلون العصر. بنو عمرو بن عوف قيل إن بينهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حوالي ميلين، ميلين معنى حوالي 3 كيلو وشيء، على قول بأن الميل هو 1600 متر. فأنس رضي الله عنه يخبر بأنه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر ثم يمشي قدر حوالي 3 كيلومتر، فيجد ماذا؟ فيجد هؤلاء الناس الذين كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون العصر. قيل السبب في هذا أنهم كانوا في مهنتهم وكانوا في سلاحتهم وتجارتهم، فكانوا لا يجتمعون إلا في هذا الوقت فيصلون العصر. ففيه ما يدل على مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر في أول وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبادر صلاة العصر في وقتها. ولكن هذا مبني على مسألة أصولية ومسألة الطرف العلمي لصلاح الحديث، وهو إذا ما قال الصحابي كنا نفعل. ففي بعض الأحيان يذكر الزمن، وفي بعض الأحيان قد لا يذكر الزمن، قد يقول كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الأحيان قد يقول كنا ولا يذكر الزمن، فلا يقيده بكونه كان في العهد النبوي. أما إذا كان مقيدا بالعهد النبوي فالأقرب أنه مرفوع وكأنه أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا كان مما لا يمكن الاطلاع عليه. فبعض العلماء قال هذا حكم آخر. وتفصيل الكلام في المسألة يقول: وأما إذا لم يضيفه اختلف العلماء فيه من الأصوليين وعلماء المصالح. فبعضهم قال إذا قال كنا نفعل، قاله الصحابي كنا نفعل، فالمقصود كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن الصحابي إذا أورده فإنما يريده لأجل الاحتجاج، والاحتجاج إنما يكون بما كان معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من غير نكير. وبعضهم الحافظ محمد رحمه الله تعالى رجح إلى أنه موقوف ولكن له حكم الرفع، والذي يظهر هو الأول. هذا إذا لم يوجد ما يصرح بأن الأمر كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا الأسلوب كان معروفا في الرواية، وهو أن الصحابة يقولون كنا نفعل، ثم يتوضح في حديث آخر بأنه كان في أهل النبوي. مثلا في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، ولكن ورد في رواية النسائي كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فصعدنا كبرنا إذا نزلنا وإذا هبطنا سبحنا. فكذلك ها هنا فورد في النسائي وغيره وذكر ابن عبد البر شواهد أخرى عن مالك رحمه الله تعالى أنه وراويه فقال فيه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقطع بأن الأمر منه كان في العهد النبوي، وبالتالي فإن الحديث مرفوع، فأقل أحواله أن له حرمة الرفع، الذي يظهر بأنه مرفوع سواء من جهة التقعيد أو من جهة الرواية والله. فقوله كنا نصلي أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يذهب الواحد منا فيمشي حوالي 3 كيلومتر فيجد ماذا؟ يجد هذا المكان وهو مساكن بني عمرو بن عوف يصلون صلاة العصر فأخروها بعض الشيء، ففيه شاهد للمبادرة بصلاة العصر في أول وقت، خاصة إذا قلنا المكان تدل على المداومة من جهة الاستعمال، أنها تدل على المداومة عرفا عند استعمالها. فكأنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم صلاة العصر في أول وقتها، وأول وقت صلاة العصر هو ماذا؟ وإذا صار ظل شيء مثله إلى مثله. قال حدثني عن مالك في عليه الشهادة أبو محمد المسلم أكثر عنه قلنا مالك عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وهذا يؤيد ماذا الحديث الذي تقدم، وما فيه أنه رويا يأتي العوالي في المدينة وعوالي في مكة. فبعضهم استقى من رواه بقوله قباء، وقباء معروف وهو الموجود فيها الآن مسجد قباء، يقال قباء ويقال قباء بتحقيق الهمز وبتصحيح التحقيق، فيقال قباء ويقال قباء. فكذلك يخبر ماذا؟ يخبر أنهم كنا نصلي العصر، أي نصلي العصر مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب الذاهب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، في الرواية الأخرى إلى العوالي، والعوالي كبيرة، ابتداؤها قدره قدر ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، فصارت الروايتان تدلان على معنى واحد، وهو أنه كان المسير حوالي ميلين أو 3 أميال، يعني حوالي 3 كيلو إلى 4 ونصف. وهذا كذلك شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في ابتداء وقتها، على الأقل في أن صلاة العصر توقع في وقتها. ثم قال وحدثني عن مالك. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد انه قال ما أورثت الناس الا وهم يصلون الظهر بعشيهم. كذلك هذا فيه شاهد لما تقدم وهو انه كانوا يوقعون صلاه العصر في اول او صلاه الظهر في اول وقتها. قيل ولكن يؤيد القول بانه كان ذراعا لان العشيه ياتي بعد الزوال بمده مش اذا زالت الشمس ياتي العشي بل بعد مده زمنيه ياتي العشي. فقيل فهذا يدل على ان عمر رضي الله عنه من فرض بتاخير الظهر ذراعا بل انه يشهد له فعل صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. لأن القاسم بن محمد وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من كبار التابعين، والتابعي الكبير أدرك ماذا؟ أدرك عصر الصحابة رضي الله عنه. فهذا يؤيد القول بماذا؟ بأنه أي التأخير إلى ذراع كان من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكرناه في الدرس الماضي الله أعلم وهو أنه يرجع إلى الحاكم وحكم الحاكم منوط بالمصلحة. ولعل عمر رضي الله عنه إنما فعله لأنه كان هو أمير المؤمنين وكان هو الحاكم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.